بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: في إرث المفقود من غيره وإرث غيره منه. المسألة الثانية: بيان مذاهب العلماء في مقدار مدة انتظاره مع توجيه كل مذهب وبيان الراجح. قول المؤلف رحمه الله تعالى: المبحث الثالث في إرث المفقود. قال رحمه الله: الباب السادس، وفيه مباحث في التوريث بالتقدير والاحتياط. المبحث الأول في توريث الخنث المشكل، المبحث الثاني في توريث الحمل، المبحث الثالث الذي نحن فيه الآن في إرث المفقود من غيره وإرث غيره منه، وفيه مسائل. المسألة الأولى في تعريف المفقود، وتقدم هذا كله. المسألة الثانية في مذاهب العلماء في مقدار مدة انتظاره. المسألة الثانية في أقوال العلماء في مدة الانتظار. إذا فقد الرجل فماذا نصنع؟ فقد له زوجة، يحكم مثلا بعدتها، يحكم بميراثها، له أقارب يرثون منه، هو وارث ممن مات في هذه الفترة، كيف ذلك؟ أولا في مدة الانتظار، الانتظار لا بد منه، يعني إذا فقد الشخص لا بد أن يحدد مدة الانتظار. ينظر أهو حي أم ميت، جاء خبر عنه يبحث عنه في مناطقه، ثم إن غيبته يكون غالبه السلامة، كمن سافر للسياحة وانقطعت أخباره، سافر لطلب العلم وانقطعت أخباره، سافر للتجارة وانقطعت أخباره، هذا غالبه السلامة. سافر للجهاد في سبيل الله وانقطعت أخباره، هذا غالبه الهلاك. ركب سفينة وغرق بعض أهلها وسلم بعض أهلها وانقطعت أخباره، ما يدرى أهو مع الغارقين أم مع الناجين، هذا غالبه الهلاك، ما دام انقطعت أخباره فهو هالك. وهكذا، فهذا البحث في هذا الموضوع في بيان مذاهب العلماء في مقدار مدة الانتظار، هل يرجع إلى الحاكم أو يقدر مدة معينة؟ نعم، اقرأ. لما كان حال المفقود وقت فقده محتملا مترددا بين كونه موجودا أو معدوما، ولكل حالة من الحالتين أحكام تخصها. إذا كان موجود فإنه سيرث ممن مات من قرابته، وإذا كان معدوم فإنه سيورث ماله، وهكذا. أحكام بالنسبة لزوجته، وأحكام بالنسبة لإرثه من غيره وإرث غيره منه، ولم يترجح أحد الاحتمالين على الآخر. لما كان حاله ما ذكر، كان لابد من ضرب مدة يتأكد فيها من واقعه، تكون فرصة للبحث عنه ويكون مضيه له مدة يبحث عنه، 10 سنين، 15 سنة، سنة، 6 أشهر، وهكذا. نعم. ويكون مضيها بدون معرفة شيء عنه دليلا على عدم وجوده، وبناء على ذلك اتفقوا على ضرب المدة، واختلفوا في مقدارها على قولين. اتفقوا على أنه لا بد أن يضرب مدة. إذا فقد الشخص حال النقص ماله، تتزوج زوجته، تعتد زوجته، لا بد من جعل مدة ينظر أهو حي أو لا، فهذه المدة تبين حاله. فاتفق العلماء رحمهم الله على أن المفقود لا بد أن يضرب له مدة تسمى مدة انتظار. القول الأول أنه يرجع في تقدير المدة إلى رأي الحاكم واجتهاده في ذلك، لأن الأصل حياة المفقود، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بيقين أو ما في حكمه، وهذا قول الجمهور. القول الأول أنه يرجع في تقدير المدة إلى رأي الحاكم، يعني مفقود رفع أمره إلى الحاكم، يقول الحاكم مثلا: ننتظر 5 سنوات، ننتظر 10 سنوات، ننتظر 6 أشهر، ننتظر كذا، بحسب حاله الحاكم يقرر مدة الانتظار، يجتهد ويقول مثل هذا يتميز ويتبين خلال 6 أشهر يكفينا، إذا تبين أمره حكمنا بأمره على ما يتبين. مثلا أحيانا يكون ما يتميز إلا ب10 سنين، يضرب الحاكم مدة 10 سنوات، أحيانا يضرب الحاكم مدة 90 سنة منذ ولد، يضرب الحاكم 70 سنة منذ ولد، حسب اجتهاد الحاكم وحسب الظروف. أول سابق كان يذهب الذاهب مثلا للتجارة أو لطلب العلم فتنقطع أخباره، بعد 50 سنة يعود وقد انقطعت أخباره، واليوم تختلف الحال لأنه إن كان موجود فيظهر ويتبين، يسأل في المناطق التي ذهب إليها وينظر في مثلا، يسأل عن جواز سفره كيف مر، هل مر ذهب للهند، ذهب لباكستان، ذهب لإندونيسيا، ذهب لماذا، وين ذهب، يتتبع وينظر، ثم تسأل عنه السفارة وهكذا والقناصل السعودية وغيرها مثلا أو قناصل بلاده وهكذا يدرى عنه، غالبا ما يحتاج إلى الانتظار 90 سنة منذ ولد، لأنه يموت الميت ويولد الحي ويولد المعدوم خلال هذه المدة. لكن الأرجح والله أعلم أن المدة يرجع فيها إلى تقدير الحاكم. من هو الحاكم؟ القاضي الشرعي. القول الأول، القول الأول أنه يرجع في تقدير المدة إلى رأي الحاكم واجتهاده في ذلك، لأن الأصل حياة المفقود ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بيقين أو ما في حكمه. يقين أو ما في حكمه، اليقين يعلم أنه مات، أو في حكم اليقين حكم الحاكم إذا حكم بموته. نعم. وهذا قول الجمهور، وهو الصحيح من مذهب الشافعي والمشهور عن مالك وأبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد، سواء كان يغلب يعني قال بهذا غالبا المذاهب الأربعة كلهم قالوا أنه يرجع لاجتهاد الحاكم، منهم من قال بهذا وليس له غيره، ومنهم من قال بهذا في رواية ورواية أخرى تختلف. نعم. سواء كان يغلب عليه السلامة أو الهلاك، وسواء ما نفرق، ما دام نرجع إلى الحاكم، الحاكم سيتثبت ويسأل ويقول أين ذهب، هل له عدو، هل له أحد، هل تعدى على أحد، هل وتعدى عليه أحد، هل سبق أن تشاجر مع شخص ونحو ذلك. أحيانا يخرج لصلاة الفجر ثم لا يعود، ويسألون فلا يجدون عنه أي خبر، يعتبر مفقود، لكن يرجع اجتهاد الحاكم. ما يصح أن تتزوج زوجته أو تعتد زوجته إلا بحكم حاكم يحكم بأنه تحسس عنه وبحث عنه ولم يوجد. وسواء فقد قبل 90 أم بعدها، فينتظر حتى تقوم بينة بموته أو تمضي مدة يغلب على الظن أنه لا يعيش فوقها. ثم اختلفوا في تقدر المدة التي يغلب على الظن عدم مجاوزته لها، ثم اختلفوا هل تقدر المدة التي يغلب على الظن عدم مجاوزته لها، تقدير هذه المدة هل يرجع فيه لتقدير الحاكم أو يحدد يقول 70 سنة 60 سنة إلى آخره كما سيأتينا. نعم. تقدر على قولين، الأول أنها لا تقدر بل يرجع فيها إلى اجتهاد الحاكم، بل يرجع فيها إلى اجتهاد الحاكم، وهو الصحيح عند الشافعية وظاهر مذهب الحنفية وإحدى الروايتين عن أحمد، لأن التقدير لا دليل عليه. التقدير ب70 سنة 80 سنة 90 سنة كذا، هذا اجتهاد ما له دليل، ما عليه دليل. نعم. الثاني أنها تقدر وفي تقديرها أقوال مختلفة، فعند المالكية قيل 70 سنة وقيل 75 سنة وقيل 80 سنة، وعند الحنفية قيل 60 سنة وقيل 70 سنة وقيل 90 سنة وقيل 100 سنة وقيل 120 سنة. انتظر 120 سنة منذ ولد وقد ذهب وعمره 20 سنة، كل الموجودين على قيد الحياة قد فنوا فيها خلال هذه المدة. وكلها أقوال لا تستند إلى دليل إلا القول بسبعين سنة، فيستأنس له بحديث أعمار أمتي ما بين الستين والسبعين. إلا قول السبعين سنة، هذا يستأنس له بحديث قوله صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين، وقليل من يجاوز ذلك. يعني هذا يستأنس به أن السبعين سنة هي غالب أعمار أمة محمد صلى الله عليه وسلم. القول الثاني، وهو مذهب الإمام أحمد وطائفة من الفقهاء، التفصيل في هذه المسألة، وذلك أن للمفقود حالتين. القول الثاني للإمام أحمد يقول الأسفار والفقدان ليس على حد سواء، فقدان غالبه السلامة، فقدان غالبه الهلاك، وهذا واضح. فقدان غالبه السلامة، سافر إلى بلاد بعيدة، يمكن تزوج، يمكن ولد له أولاد، يمكن عاش بسلام هناك ورغب عن بلاده ولا يدرى عنه، ولا أحب أن يتصل ولا يتصل به، هذا غالبه السلامة. فقد في سفينة في البحر، نجى بعض أهلها وهلك بعضهم، ثم ما يدرى عنه خبر، أي خبر، هذا غالبه الهلاك. خرج لصلاة الفجر على أن يعود إلى أهله، ثم فقد يوم يومين خمسة شهر شهرين ستة أشهر، ما عنه خبر، هذا الغالب أنه صدم أو قتل أو كذا أو كذا وأخفيت جثته، فغالبه الهلاك، ما ينتظر فيه سنوات طويلة. وذلك أن للمفقود حالتين، الأولى أن يكون الغالب عليه الهلاك، كمن يفقد في مهلكة أو بين الصفين أو بين الصفين أو في مهلكة، سافر عن طريق البرية من الرياض مثلا إلى مكة، ومر بالطريق وعرف يمشي مثلا، ثم بعد هذا تنقطعت أخباره، هذا غالبا أنه هلك في طريق من هذه الطرق، انقطع عنه الناس وانقطع عن الناس وعطش ومات، ما يقال إنه اختفى أو كذا وهو ساير في طريقه إلى مكة، فيكون في حالة هلاك، أو فقد في صلاة الطلوع أو لصلاة الفجر، أو فقد في سفينة ركبها أناس هلك بعضهم وسلم بعضهم، الغالب عليه إذا فقد في هذه الأحوال الهلاك. نعم. كمن يفقد في مهلكة أو بين الصفين أو في مركب غارق فسلم بعض أهله وهلك بعض، أو يفقد بين أهله أو يفقد من بين أهله كأن يخرج لصلاة ونحوها فلا يرجع ولا يعلم خبره، فهذا ينتظر أربع سنين منذ فقد، لأنها مدة يتكرر فيها تردد المسافرين والتجار، فانقطاع خبره عن أهله مع غيبته على هذا الوجه يغلب ظن الهلاك، إذ لو كان باقيا لم ينقطع خبره إلى هذه الغاية. الثانية أن يكون الغالب عليه السلامة. الحالة الثانية. الثانية أن يكون الغالب عليه السلامة، كمن سافر لتجارة أو سياحة أو طلب علم فخفي خبره، فهذا ينتظر تتم التسعين سنة منذ ولد، لأن الغالب أنه لا يعيش أكثر من هذا. الترجيح والراجح من القولين هو القول الأول، أن المرجع في الحكم بموته إلى اجتهاد الحاكم، وذلك لوجوه. الأول أن الأصل حياة المفقود، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بيقين، وذلك مما يختلف التقدير فيه باختلاف الأحوال. الثاني أن التحديد لا دليل عليه. الثالث أن التحديد كما أنه غير منقول فهو غير معقول، لأن من فقد وهو ابن 89 سنة مثلا ينتظر على هذا القول سنة واحدة ثم يحكم بموته، ما تكفي السنة الواحدة على هذا. نعم. وهذا فاسد، لأن السنة الواحدة لا تكفي للبحث عنه، فالتحديد في هذه المسألة كنظائرها بأن يجتهد الحاكم وأهل الخبرة في تقدير مدة الانتظار، ويختلف ذلك باختلاف الأوقات والبلدان والأشخاص، هذا الذي تطمئن إليه النفس والقلب. شخص يعرف أنه مريض ومثلا سافر في طريق مهلكة، والطريق هذا غير مسلوك ولا وجد عنه خبر، يظهر أنه مات، عطش أو تعب أو كذا وسقط في مكان ما أو في حفرة ومات مثلا، غالبه الهلاك، ما ينتظر فيه يطول على أهله وعلى زوجته ونحو ذلك، فيختلف اختلاف الأحوال والأشخاص والبلدان، لأن في بعض البلاد فيها مخاوف شديدة، فيها لصوص، فيها أناس يسطون على من معه المال يقتلونه ليأخذوا المال الذي معه وهكذا، فهذا ما يطول عليه تطويل شديد لأن غالبه الهلاك. هذا الذي تطمئن إليه النفس والقلب. يختلف ذلك. ويختلف ذلك باختلاف الأوقات والبلدان والأشخاص. هذا الذي تطمئن إليه النفس والقلب لا سيما وأنه في زماننا هذا قد توفرت وسائل الإعلام والمواصلات حتى صار العالم كله بمثابة البلد الواحد، فيمكن البحث عن المفقود في أسرع وقت في أي مكان. وهذا يختلف اختلافا كبيرا عن الزمان السابق، والاجتهاد يكون في كل وقت بحسبه، والله أعلم. يكون بحسب كل وقت. السابق اجتهد مثلا وقال ننتظر 20 سنة، الحالي الآن قال الاجتهاد ننتظر سنة واحدة تكفينا، نعمم على السفارات وعلى الجهات الحكومية وعلى البلدان، فإذا مر عليهم وعرفوا أنه مر عليهم قالوا موجود لكن ما ندري أينه، فيبقى في البحث في البلد المعينة. وأحيانا يقال ما جاءنا عنه أي خبر، فمعناه أنه فقد قبل أن يخرج أو نحو ذلك. يختلف باختلاف، هذا هو الأولى، أن التقدير يرجع فيه إلى الحاكم، وأن التقدير يختلف باختلاف الأشخاص والبلدان والجهات، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.